أخونا الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للحديث الذي يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم موسى عند الكثيب الأحمر قائما يصلي، يعني الحديث هذا صحيح؟ نعم. طيب بالنسبة قائما يصلي كيفية القيام لا نسأل عنها؟ والي يجب أن تصلي كيفية القيامة، عفوا أن تسأل عن كيفية القيامة؟ لا وبارك الله فيك، هذا القيام كالقيامة. جزاك الله خير. واضح. السلام عليكم. السلام. يا الله.